السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ ايه الله يجزاك خير. انا بختصر لك السؤال. طيب. انا الحقيقة متزوج قريبة لي. ها؟ انا متزوج قريبة لي. نعم. ولكن والحمد لله رزقني منها باطفال، ولكنهم مصابين بامراض وراثية. نعم. فلما في الثالث لما حملت، هي كانت تستخدم حبوب حق منع الحمل. اي. ولكنها حملت برغم ذلك. فسوينا للطفل هذا عملية اسقاط. معايا يا شيخ؟ اي. والان احنا يعني عرفنا ان الشيء اللي سويناه غلط ونادمين على اللي سويناه. كم عمره يا تسدونه؟ كم عمره يوم يسقط؟ يوم يسقط عمره تقريبا 30 يوم. اي. فما ادري وش الحكم، وش اللي علينا يعني، جزاك الله خير. بالنسبه للاسقاط ليس عليكم شيء. اها. لكن بالنسبه لضعف التوكل على الله هذا هو البلاء. اها. يعني الاسقاط. الاسقاط ما دام بهذا السن ما في مشكله اذا كان الانسان يخاف. يعني بس ما هو اسقاط طبيعي، احنا قمنا بالعمليه هذه يعني. انا فاهم. اها. فاهم. بالنسبة للإسقاط ما في شيء، ما عليكم شيء. أه. لكني أقول اتكلوا على الله. وش تنصحنا فيه يا شيخ؟ أنصحكم تخلون الأمور طبيعية وتسألون الله السلامة والعافية. الله يجزاك خير. آمين. في أمان الله. في أمان الله.